مؤسسة شباب للإنتاج الصوتي تقدم بحد سيف وإلا بوابل من رصاص لكل باغ وعاد. اليوم يوم قصاص تزاح فيه نواصي بحد سيف وإلا بوابل من رصاص. اليوم يوم قصاص تزاح فيه نواصي بحد سيف وإلا بوابل من رصاص. اليوم دك الأعادي في محصنات الصياصي، اليوم قطف رؤوس غدين عن باقتناص. اليوم دك الأعادي في محصنات الصياصي، اليوم قطف رؤوس غدين عن باقتناص. اليوم يوم قصاص تزاح فيه نواصي بحد سيف وإلا بوابل من رصاص. لكل باغ وعاد وكل نذل وعاص، قد جاء سيفي يلبي للطعن ما من مناص. لكل باغ وعاد وكل نذل وعاص، قد جاء سيفي يلبي للطعن ما من مناص. اليوم يوم قصاص تزاح فيه نواصي بحد سيف وإلا بوابل من رصاص. الكتم أنكى وأدهى وذبح ذاك اختصاصي، أمام رمحي تداعى جيوشكم لانتكاصي. الكتم أنكى وأدهى وذبح ذاك اختصاصي، أمام رمحي تداعى جيوشكم لانتكاصي. اليوم يوم قصاص تزاح فيه نواصي بحد سيف وإلا بوابل من رصاص. اليوم يوم قصاص تزاح فيه نواصي بحد سيف وإلا بوابل من رصاص. أمام خير أسود على المنون حراصي، في القتل ترقوب نصرا به سمت الخلاص. ترى من الموت خلدا ما فيه أي انتقاص، وتحت ظل القنا الرزق قد رأت والخراص. أمام خير أسود على المنون حراصي، في القتل ترقوب نصرا به سمت الخلاص. ترى من الموت خلدا ما فيه أي انتقاص، وتحت ظل القنا الرزق قد رأت والخراص. اليوم يوم قصاصي.